ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما تشركون. خلق الإنسان من نطفة، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم، لكم فيها دفء ومنها تأكلون ومنها تأكلون ومنها تأكلون ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. الخيل والبغال والخيل لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى على الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد ولو ربك فحدث ألم